No. فعزمك فسوينا وأغطش ليلنا وأخرج ضحانا. وأغطش ليلنا وأخرج ضحانا والأرض بعد ذلك دحينا. أنتم أشد خلقا أم السماء بنينا. أنتم أشد خلقا أم السماء بنينا. رفع سمكها فسويها أنتم أشد خلقا أم السماء Yeah. Allah. سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع Thank you. سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمغيقر لست إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم بسم الله الرحمن الرحيم. لا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والد وما ولد لقد خلق من إنسان. أيحسب أن لن يقدر علي أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد الله الله الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسقبه يتيما يتيما ذا مقربه او مسكينا فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى. Thank you. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Oh, no. لا نفرق بين أحد من رسله. النصر للذات والكهرباء ومكبرات الصوت بجرجة، صاحبها ومديرها محمود نصار، تليفون 222. الإنارة عاطف إبراهيم وإخوته الجرجاوي، تليفون 336.